لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى. مضى من الكلام في التوحيد، هو من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الإقرار والاعتراف بتوحيد الله جل وعلا بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وغير ذلك من انواع افعاله الكريمه الحكيمه سبحانه وتعالى، وتوحيده سبحانه وتعالى باثبات ما اثبته لنفسه واثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى، واعتقاد ثبوت تلك الصفات على حقيقتها وعلى وجه الله بجلال الله تعالى وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف، بل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن هذا الجزء من الآية قد نفى مماثلة الله عز وجل للمخلوقات في عهد الخلق سبحانه وتعالى، وأثبت له تعالى الأسماء والصفات، فدل على أن النفي لا يراد به التعطيل ولا التحريف، وأن الإثبات لا يراد به التمثيل ولا التكييف. وتوحيد الله جل وعلا لإلهية واستحقاق العبادة للمكلفين بالخلق على وجه الذي شرع، وإخلاص العبادة لله عز وجل مع البراءة من الشرك والبدع. هذا خلاصة ما تقدم، والآن يبدأ الشيخ رحمه الله ببيان شيء من معنى شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى الشهادة الإخبار الجازم القاطع عن اعتقاد القلب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. نبي صلى الله عليه وسلم بأكره وأرسل بالمدثر، والنبي مأخوذ من النبع وهو الخبر، فإنه صلى الله عليه وسلم منبأ أي مخبر بشرع من الله جل وعلا، أو من النبوة وهي الرفعة في المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أشرف الناس نسبا وحسبا، فإن الله عز وجل اصطفى من الناس العرب، واصطفى من العرب قريشا أو كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، والله أعلم في جزائر الإسلام. وهكذا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في جميع الأمم يبعثون في أعلى قومهم شرفا وأعرقهم حسبا، ونسب، فإن الرسل لا تبعث إلا في أشراف بقوم، لأنهم أئمة خلق. وأما تعريف النبي السلاح فهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، وبعث إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة أو متبعين للشرع السابق. والنبوة هي المرتبة الأولى قبل الإرسال، أول منبأ يبعث بشرع ثم يوجه يوصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ أولا ثم أرسل برسالة عامة لأتباع كل الشرائع السابقة ولغيره. مشهور في التعريف كثير من العلم يقولون أن النبي سام حر ذكر أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن هذا في نظر، يعني كيف يؤخذ الميثاق على أهل الكتاب أولي العلم أن يبلغوا العلم ولا يؤمر الأنبياء بالتبليغ؟ هذا بعيد. وأما الرسول فهو يأخذ من اللغة من الإرسال والبعث. وفي الشرع هو إنسان حر ذكر إليه بشرع وبعث إلى قوم كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة. فالنبي يبعث إلى قوم مؤمنين برسالة سابقة يجدد لهم من دفعوا من دينهم ويذكرهم ما نسوه ويعلمهم ما جهلوه ويفتيهم فيما اختلفوا فيه ويحكم بينهم ويأمهم. وأما الرسول فيبعث إلى قوم الكافرين برسالة سابقة أو لم تبلغهم رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ أولا ثم بعث، بعث أولا إلى عشيرته الأقربين كما قال تعالى وأنا من عشيرتك الأقرب، ثم إلى مكة وما حولها تنذر أم القرى من حولها، ثم بعث إلى العرب من قوم ما أتاهم من نذير من قبلك عليها مثل الكون، ثم إلى الناس كافة وأرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك إلى رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكانت مكته متدرجة. وهذا منهج في الدعوة، الإنسان يبدأ بمن حوله من يليه ثم الذين يلونه ثم الذين وهكذا. الله عز وجل اختار محمد صلى الله عليه وسلم على علم، اختار خيار الناس خير البيوت خير الأجناس خير البيوت القبائل خير البيوت، واصطفاه فضله على من قبله من أنبياء ورسل، خصه بخصائص واجتماع قربه وأدناه وأكرمه ورفع مقامه، ومن ذلك أن الله عز وجل جعله خاتما للأنبياء والمرسلين فلا يبعث نبي بعده على الإطلاق، لا يبعث بدين ينسخ دينه ولا بشريعة تخالف شريعته. فلا يبعث بعده نبي. فكما أنه خاتم النبيين فالشريعة صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع ودينه خاتم الأديان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وختم به نبيون كما قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما ينهي هذا او يشكل على هذا ما صحت من الاخبار متواتره من نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان حكم المقسطه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ولا يقبل الاسلام ويفيض المال ويهلك الله عليه به الدجال. فإن عيسى عليه السلام لا يبعث بالشرع الجديد بل ولا بشريعته هم التي وعث بها إلى بني إسرائيل، وإنما يبعث خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ولهذا لا يقبل من الإسلام فيكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته في آخر الزمان بعد نهاية ولاية المهدي مع لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ذرية الحسن. لم ينزل عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرق دمشق آخر الليل بين المفروضتين ويتجه إلى فلسطين ويجد الناس في المسجد تطيرهم في الصلاة فتقام صلاة الفجر ويقدم المهدي عيسى بالصلاة فيعبى عيسى ويقول بعضكم على بعض وعلمنا تكلمة الله هذه الأمة. فيصلي عيسى كان مأموما بالمهدي. قال عليه الصلاة والسلام من الذي يصلي خلفه ابن مريم؟ وبعد هذه الصلاة يقتل الدجال ويتوفى المهدي ويتولى الأمر المسيح مريم عليه السلام ويظهر الإسلام ويذكر الله الأديان ويتزوج عيسى ويولد له ويتوفى ويدفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الحجرة النبوية كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله عز وجل ليكون خاتما للنبيين ويكون سيدا للمرسلين فهو أشرف مرسل عليه الصلاة والسلام وأكمل إمام أكمل من يؤتمه في دين الله عز وجل ويبعث بل بعثه الله عز وجل بشريعة كاملة شاملة صالحة مصلحة للناس في كل زمان ومكان منذ أنزلها الله عز وجل عليه لأن يعتمه بأمره فلا يتطرق إليه النسخ أو التبديل. ووعد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة الجن والإنس الرجال والنساء العرب والعجم الأحمر والأسود إلى الناس كافر جميع الناس. من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مثل جهنم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. عقائد ضرورية، اعتقاد ختم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، هذه عقيدة الأولى. العقيدة الثانية كمال الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدين أن دينه كامل وشرعه شامل. الثالث أنه عموم الرسالة لجميع المكلفين من الجن والإنس، وله صلاحية في الشريعة لهم في مختلف الأحوال. والرابع أن هذا الدين لا يتبدل ولا يتغير ولا ينسخ ولا يكبر مع الدين دين سواه، الدين عند الله الإسلام. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم المسلمين دينا وقيمت غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلا في الخاسر. هذه عقائد ضرورية، فلا يسع أحد من المكلفين الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من خرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة أو أكثر هو كافر مرتد، إلا أن يتوب أو تضرب عنقه إلى كل واحد. قل إذا خصه الله عز وجل بالعظة مقام الشفاعة يوم القيامة، فلا وصلنا ثلاث شفاعات خاصة به. الأولى الشفاعة العظمى في فصل القضاء لا يتقدم لها إلا ولا يشفع إلا، والثانية الشفاعة في فتح باب الجنة لأهله من رجع وليكم له، فلا يتقدم لها ولا يشفع إلا هو صلى الله عليه وسلم. أول الشافع هو أول من يدخل الجنة، والثالثة شفاعته لعبد أبي طالب أن يخفف عنه العذاب إذا كان يخوض وينصره في الدنيا، ولكن هذه الشفاعة لا تخرج أبي طالب من النار لأنه نهل الشرك، ما دعا الشرك، ما هو بخارجين من النار وما هو من المخرجين. وبقية الشفاعات له صلى الله عليه وسلم الحظ الأكمل والنصيب الأوفر منها، أو هو الذي يشفع في الجملة، ثم يشفع الشفعاء بعده كل في من يخصه، فالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يشفعون لعمومهم، والعلماء والشهداء والأفراد والصالحون كل يشفع لمن يخصه. هذه الشفاعات في أهل الإيمان والتوحيد، يأتي لها تفصيل في آخر الكلام إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عبده قدم وصف بالعبودية لأن أشرف المقامات، أشرف المقامات العبودية، ولهذا ذكر الله عز وجل في عدة مقامات شريفة، فقال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وقال في الصلاة: ولما قام عبد الله يدعوه، وفي الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرم الذي بارك حوله نريهم من آياته السنة الوسطى. لما ذكره في هذه المقامات الشريفة العظيمة الذي يدل على أنه أكبر الأوصاف وأحبها إليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطر النصارى بن مريض، إنما أنا عبد أكون عبد الله ورسوله، على ما أحبون فرعون فوق منزلني الله وإياه. هو عبده والعبد لا يرضي، بل يطاع ويتبع ويبتدى به في عبادة ربه. ففي وصف العبودية رد على الغلاة أشباه النصارى بالغلو من مسيح الغد. والنبوة وصف الثاني أنه يوحى إليه، لا يكون من تلقاء نفسه كما قال وما يطلق عن الهوى إن هو إلا وحي. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منهم جميعا ثم لقطعنا منهم الدين وما منكم بأحد عنه حاجز. والرسول مرسل يبلغ الدين ويبينكم قولا وفعلا وحالا وتقريرا وانكارا. والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ففي وصف العبودية والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وصف براءة من الغلاة أشباه النصارى الغلو والمسلمون. وفي وصفه بالرسالة والإقرار له بذلك براءة من الجفاة اليهود الذين تآمروا على القتل المسيح مريم وكذبوه. فهو صلى الله عليه الصلاه والسلام خيره الله عز وجل من الناس، اختار الله للناس، قال عليه الصلاه والسلام انا سيد الناس، هل تدرون مما ذلك؟ ثم ذكر مقام الشفاعه. واما ان يقال خير الخلق هذا يقول بعض اهل العلم وبعض الخطباء وبعض الناس، لكن في الواقع انه قول بلا علم، لا عليه دليل، ما في نص، ما في نص يرجع عليه خير الخلق، لكن القطع بهذا يحتاج الى دليل ولا دليل ولا ايش الدليل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في المفاضلة بين صالح المؤمنين والملائكة، صار في هذا خصام جدا. ولو قيل بتفضيل صالح المؤمنين على عموم الملائكة تفضيلهم على الخصوص على ملائكة الوحي وعلى حملة العرش على شهادات الملائكة كجبريل وإسرافيل وميكائيل يحتاج إلى دليل. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل قدم الله عز وجل الملائكة على الرسل. والقاعدة في القرآن أن التقديم في الذكر يدل على التقدم، يكون الأولون من المهاجرين والأنصار. لذلك التوصيل على الأفراد نوع بعيد لكنه ما يجوز الجزم به، يعني من القول على الله عز وجل بغيره بعيد لكن ما يجوز الجزم به لعدم الدليل. والله عز وجل له في خلقه أسرار وسور وحكم. إذا كان جبرائيل هو سيد الملائكة على الإطلاق، سيد حملة العرش وسيد ملائكة الوحي، من أين القطع بالتفضيل تفضيل نفسه على جبرائيل؟ في أدلة قد يفهم منها التفضيل لكن يحتاج إلى قطع. بعض أهل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إذا بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى قال هذا مكة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صوت الأقلام جريان القدر. قال روي عن فوق جبرائيل لا هذا ما هو صريح محتمل. ولهذا المعلم رحمه الله قال سيد الورى سيد الناس معلم الفقه المعلم رجاحة عقله الورع نعم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المستدى ورسوله المرتضى نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين نعم. سيد المرسلين المرسلين من الإنس يحتمل تقديم على المرسلين على الإطلاق قال يحتاج إلى كريمة ما في شيء كريم نفس نعم. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى يعني دعوة النبوة الجديدة نزول عيسى عليه السلام هذا يكون خليفة لا ينزل بشرع الجديد ولا ينسخ الشريعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث إلى عالم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا نبي إلا من ادعى النبوة بعد عليه الصلاة والسلام هو كاذب لا يبعث النبي بعده بشرع جديد ينسخ به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون كذابون الثلاثة أكبر وهم يدعون النبوة وأجمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمع الأمة على من صدق بالنبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ولذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال اتباع ابو سيدنا الكذاب مع شهادته من قبل رسول الله لكن لما اقروا برساله ابو سيدنا كفرهم الصحابه ما قتلوا نعم. وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى نعم المبعوث برساله عامه لجميع المكلفين الجن والانس نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء يعني بالعلم النافع والعمل الصالح بالهدى ودين الحق فالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح والكشاف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهو مبعوث بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا والرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون بثلاث مهمات الأولى أن يعرف الناس بربه تبارك وتعالى بذكر أسمائه وأوصافه وأفعاله ودعائه والإحسان وغير ذلك ذكر توحيده وتوحده سبحانه وتعالى به والثانية الدعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى بما شرع كان أوامره واجتناب نواهيه الوقوف عند حدوده والثالثة بيان الثواب والعقاب ترغيب الناس في طاعة الله عز وجل الثواب العاجل والآلي وترغيب الناس إلى الله في العقاب العاجل والآلي هذه ثلاث تعريف الناس بربهم عز وجل وبيان حقه عليهم والثانية دعوتهم لأداء حق الله عليهم والثالثة بيان ما لهم وما عليهم ثم وظائف الأمة فمتعددة كما قال الله سلمك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مستقيما لتحكم بإذن أسماء أراك الله هل يستغفرون كل الله كثير يسألونك عن الأهل كلهم واعطيتهم الناس والحج قال تعالى فكان من رسول الله اسمه الحسن. فإمامة الناس في العمل في الدين والحكم بينهم بما اختلفوا فيه وفتياهم بما أشكل عليهم وحمك الله ودعوتهم وإشارتهم ونداوتهم كل هذه من ورائها لأن صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلى غيره. نعم. والنور والضياء. نعم. وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. لما بين المؤلف رحمه الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أراد أن يبين شأن القرآن وأنه وحي الله عز وجل أنه كلام الله حقيقة تكلم الله عز وجل به حقيقة فأمر ونهى وشرع ورسل ورغب ورهب ونشر وأنذر في كلام يتلى إلى يوم القيامة. فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام من صفات الكمال والكلام من الصفات الذاتية الفعلية من اعتباره أصلا وأن الله تعالى متكلم يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء فهو صفة ذاتية باعتبار أحد فهو صفة فعلية. القرآن من كلام الله عز وجل نثبت عقيدة أولا أن الله عز وجل متكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء ونتكلم في حقيقة الكلام حقيقي مسموع بالآذان معلوم المعنى كل المراد يتلى يبلغ عنه إلى الخلق ولذلك سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل وبلغوه سمع الملائكة كلام الله عز وجل ونزلوا به الرسل وكلام الله عز وجل نوعان كلام كوني قدري يحصل به تكوين الأشياء وتدبير أمر الملك والخلق كل أمر القدر كله كلام لما أمر الشيء جاء له فأقول له كن فيكون. الله تعالى يعطي ويمنع ويخلق ويرفع ويعز بكلام ولله ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتجزي من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بك على تشاء تريد لك النار تريد نار بينك وبينك ترزق من تشاء غير تشاء. فيتكلم الله عز وجل بالوحي فتأخذ السماوات رحلة شديدة فتصعق الملائكة تخشى عليهم ثم يفزع عنهم فيقول من أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلم الله تعالى الوحي ما شاء ثم يمضي حيث أمره الله فلا يمر به السماء إلا سأل ملائكته وما قال لهم ما يجب عليك يقول قال الحكم عليك حتى ينتهي إلى الشيء الذي أمر به كلام الله الكوني هو الذي يحصل يديه الملك والخلق ولله تعالى تعالى ولو أن واحد الأرض من الشجر من الأقلام والوحي يعني سبعة الأرض أرضان بذلك كلمات الله إن الله عز وجل لا خلق ولا مالك ولا كيس واحد الله سبحانه وتعالى قال سبحانه كل كان البحر مدادا لكلمات ربي ثلاث كلمات قبل أن تنزل كلمات ربي ولو جئنا بمثله. والنوع الثاني من الكلام الكلام الديني الشرع الكلام الديني الشرع الذي يحصل به أمر العباد ونهي إرشاد تغييره وتغييره وهو القرآن نوعان أيضا القرآن كلام الله متعبد بتلاوته في معجز في أقصى آية منه الممدوح بالحمد لله مختوم بجلة ونفسه تعبد بتلاوته. والثاني الحديث القدسي معناه ولفظه من الله عز وجل كالقرآن لكن غير متعبد بتلاوته، كل ما يتعبد يفكر وفهم يتعب. فما ثبت صف من الحال القدسي يضاف الى الله عز وجل اللهم فتح كثير اضافه الكلام الى المتكلمين كقوله ان تدعون فاذا كان ربكم ليلك الله سبحانه قال اصبح من عبادي مؤمنين وفتحت من كان مطرا قبل لا يروح فليس المؤمن به كافر بالكوكب ومن كان مطرا من انزل مغفره فذلك كان المؤمن بالتوحيد. القرآن كلام الله عز وجل تكلم الله به حقيقة، وكل كتب السماوية كلام الله عز وجل تكلم الله بها حقيقة وأنزلها هداية لعباده ووكل الرسل والنبيين الذين خوطوا بها يبينوها للناس يبلغوها الناس يبينوا مراد الله عز وجل لهم. لذلك قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليك. فهي كلام الله حقيقه وهكذا ما صح من الاحاديث القدسيه كلام الله حقيقه. واما احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يضيفها الا الله عز وجل فمعناها من الله عز وجل وكيف السلام يعبر عن هذا الفصل يامر الناس وينهاهم لان السنه وحي ثاني كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا كلام في إثبات كلام الله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، وأنه لا يماثل الله كلام الله كلام الخلق ولا يمثل الله عز وجل بخلقه بكلامه ولا يكيف كلامه، وفي نفس الوقت لا يعطر الله عز وجل وصف الكلام ولا يحرم الكلم عن دواره. نعم. وأن القرآن كلام الله وبدأ بالكيفية قولا. أي من كيفية نعلمها له كيفية. لكن كشاعر نعلم معانيها ولا نعلم كيفياتها، لأن الله عز وجل أخبرنا عن معانيها، خاطبنا بالإنسان الذي نعرف من معانيها، ولم يطلعنا على كيفياتها، لم يحيطون بشيء من علمه. لم يحيطون بشيء من معلومه إلا بما شاء. فلا يحيطون بكيفيات صفاته. الله تعالى اخبر عن معانيها ولم يخبر عن كيفياته وحقائقه. وانزله على رسله وحيا. نعم. وصدقه بواسطه الملك بواسطه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم في ليله الاسراء والمعراج قد امضيت فريضا وخففت عن عبادي فلم ادع قول لدي. الله تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج كفاحا كما كلم موسى عليه السلام. واكثر القران نزل بواسطه البعث انه لتنزيل رب العالمين تنزيل من الرسول عليه على قلب بيت من المؤمنين بلسان عربي. نعم. وصدقه الكفرون على ذلك حقا. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الناس قبل الهجرة في الحج يقول على رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي لقريش بن عتبة أبلغ كلام ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الله عز وجل يقول قال الله. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. في رد على المعتزلة والجهمية وغيرهم الأشاعرة والمعتزلية والأذكرة يكون القرآن كلام الله حقيقة لأن الله خلقه من غير ذات أوده بعد قائد الدهس حينه جواهيد عبد الرحال أوده حكاية الكلام كل هذا كلام باطل وهذا كلام الله حقيقة دائم فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. لا بد فيه بالله عز وجل. قال تعالى: ولا احد يمكن سيارك فاجر حتى يسمع كلام الله. هذه في القران اجماع. نعم. وقد ذمه الله وعابه واوعده بشقر. نعم. توعده توعده توعده بشقر لانه كذب الله عز وجل. ودفع ان يكون القران كلام جاب عنها قول بشر ثبت قال في القرآن ليس كلام الله موده مخلوق فقد أشبه الطاووس والبغير الذي توعده الله تعالى في الشكر لما أجله وصف القرآن بنفسه ونفى أن يكون كلام الله نعم الجهمية أول من يدخل في هذا الوعيد نعم فقال تعالى سأصليه شقر فلما أوعد الله بشقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر فلا يشبه قول البشر أو رب البشر ولهذا قال كن أصدق من الله الدين كن أصدق من الله الحديث ومن وصف الله ومن وصف الله يقول حقه من السبيل لا ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني من وصف الله عز وجل في الكلام او في الاستواء او في اليد او في القدم او في الوجه او في اي صفات مثل الله بالبشر او بالمخلوقات فقد كفر. لانه كذب الله عز وجل عما اخبر به عن نفسه ومثل صفاته بصفات خلقه او كيدها في ذهنه او عطل الله عز وجل منها وحرف الكلمة عن مواضعه يكون هؤلاء ظالمين وهكذا من زعم أنه لا يعقل معاني الصفات ولا يدري ما معناها هذا أيضا ظالم إن الله خاطب الناس مما يعلمون ويعقلون لسان عربي مبين والأصل حول النص على ظاهر وعلى حقيقة لا عليك المماثلة والتأكيد والتعطيل والتحريف نعم التفويض في المعاني اما التفويض في الكيفيات هذا استاذن الله نعم فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار الزجر وعلم انه في الصفات من العقل ما توعد الله به ويد المغيره لما قال بعد ان ذكر وقدر قال ما استاذن الا شهر يؤتى قال تعالى بعد شخص به شكر فإذا فكر في هذا اعتبر زجر عاد أن يجب أن يكون القرآن كلام الله عز وجل نعم وطؤيته حقا لأهل الجنة غير انتهى الوالي وحده بالذكر عقيدة السنة والجماعة في الكلام وفي القرآن وانتقى إلى عقيدته في الرؤية في ثبوت رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة كما جاءت من ذلك الآيات والأحاديث وأجمع السلف الصالح على ذلك فجاءت بصريح القرآن وجبنا بين ناظرة يا ربي ناظرة وجاء السنة المتواترة صلى الله عليه وسلم أخبر بالتواتر حتى المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة لما تضع الشمس صحوة ليس دون سحب نعم والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتشير على وهكذا لأهل الإيمان موقف القيامة لحديث الدالة على ذلك ومنهما ثبت في الصحيحين التي قوله تعالى لو يكشف عن ساقي من امر سبيل فلا يستطيعون ان الله تعالى ياتي الى هذه الامه وفيها منافقوها لا يقول أنا ربكم، يقول لست ربنا، جاء بصوت غير اللي يعرفونه، وعليه من معقبة بصورة اللي يعرفونها، فجاء بصورة غير التي يعرفون، فقال لست ربنا، قال وهل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ قالوا الشاك، كشف لهم الشاك، فيشهد كل مؤمن ومؤمن منافق غير كيف يشهد، فيعود ظهره طبقة واحدة بخلاف الوقت. لو يشفع الشاكر من عمل السجود فلا يستطيع خاشع في أنصار طرق لو قد كانت على السجود وفساده. هذا على فلاوى الغيب، ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم حديث من القول على شخص نفسه. من كذب برؤية الله عز وجل فهو متعرض لهذا الوقت. وتسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الشحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم. الجنود يرون ربهم تبارك وتعالى عيانا في أبصارهم رؤية لا يحيطون به، الله تعالى يرى ولا يحاط به، لو أجل وأعظم من هذا الطبيب، ولذا كانت لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار واللطيف الخلق، يعني تراه لكن لا تدرك ولا تحيط به، فالأبصار تراه لكن لا تدرك، لا تدرك. ليس المراد بالآية نفي الرؤية، لا، نفي الريح عن الطريق. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الشحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، هو حق على حقيقة مقبل ويسلم ويؤمن بأنه على حقيقة كما أخبر الله تعالى وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم بنفسه وأحسن حديثا بخلقه وأصدق فيه بخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه الناس له، وأراد الله تعالى البيان خبرت لشخصه ببلاغ، وأعظم ما يبين ويبلغ ما يتعلم بالاعتقاد ما يليق بالله جل وعلا وما لا يليق به. نعم. فهو كما قال ومعناه على ما أرى. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين. نسلم بهذه النصوص، نحملها على ظاهرها وعلى حقيقتها من غير تمثيل ولا تكييف وغير تعطيل ولا تحريف، بل على الوجه الذي جاء لله ورسوله كما قال الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء لله رسول الله على مراد رسوله. نعم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا، لا نفسر النصوص بآرائنا وعقولنا ولا بأهوائنا. نثبت بعض ونثبت بعض ونتلاتق. لا. يعني على ما شرع الله لنا. نحمل النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها. وننزه الله عز وجل عن التنزيل والتكييف وعن التعقيد والتحريف. يقول سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله الكتب والرسل. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. نعم. أكبر النص يسلم لله في المراد المال الذي أراد الله، والنصوص يبين بعضها البعض متشابهة يرجع إلى النصوص المختلفة حتى تزيل التشابه ليتحقق المعنى المطلقة، يرجع للنصوص المقيد وهكذا. نعم. فإنه ما شلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من سلم لله ورسوله وارتاد لله ورسوله له الذي يسلم له دين، وأبدا اتبع الهوى أو حكم العقل وقدح الناس هذا هو الذي يضل ويهدي ويضل ويهدي. لا. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لا. لهذا قال تعالى له آيات ومحكمات وله كتاب وأخرى من كتابات فأقول هنا في كل مجلد فيتبعون ما تشابه فكل محكم يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة هذا قصد ابتغاء تأويل تأويل الذي اشتاته الله به وأدى له من يسره وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون التأويل يعني يعلمون تفسيره ومراد الله ورسوله به بما علمهم الله عز وجل وأما حقائق الأمور لا تنتهي إلا أن استأثر الله بها وذلك كيفيات الشرع استأثر الله تعالى بها فلا يعلمها إلا الله سبحانه الله تعالى أخبرنا عن صفات المعاني ويذكرنا عن كيفيات وإذا قال الشيخ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه أولئك الذين شبه الله فحذرهم ينبههم شبههم على وجه الذنب يتبعون ما تشابه ابتغاء ابتغاء ما لا يمكن الوصول إليه لا ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا يعني أصل الإسلام هو الإسلام والله بالتوحيد والانقياد له من الطاعة والبراءة من الشرك واحد واتباع الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كل إسلام مبني على وجه الاستسلام والانقياد والتسليم الاختياري نعم فمن رام علم ما حذر عنه علمه نعم ولم يقنع بالتشكين فحمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد نعم يعني يروم ما لا يمكن وصله اليه شيء استاثر الله به وادى له حتى طلع عليه نعم حجبه مرامه عن خالص التوحيد وشاط المعرفه نعم اما ان يقول بالرد واما ان يرد النصوص ويحرف الكلم عن مواضعه او يكذب الله ورسوله نعم صحيح الايمان فيتردد بين الكفر والإيمان والتشريق والتكذيب. نعم يقول الإيمان تارة والكفر أخرى. التشريق تارة والشك والتكذيب ولهذا أنت الأمر بأهل الكلام من الحيرة والتردد. طيب. فيتردد بين الكفر والإيمان والتشريق والتكذيب والإصرار والإنكار. مغشلشا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. يثبت الله الايام بقول الثامن ويضل الله الظالمين فظلوا عن علم وهوى وكلام الله لا مشرك نعم وليس الايمان بالرؤيه لاحجار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تعولها بفهم نعم يسلم بالرؤيه ربنا كيفيه الله اعلم اتباعنا يرى سبحانه وتعالى عيالا بالابصار من غير احاطه وهنا أعلى بعيد أهل الجنة إن شاء الله ويكون من أهل الجنة لأنهم لا تلذذ بالعلم أعظم ولا ألم من التلذذ بذكره سبحانه وتعالى والتمتع بالنظر إليه هذا أشرف لعلم الجنة ولهذا يذهبون التسبيح كما تذهبون التسبيح بعد ولا يشرح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منه بوهم أو تأولها بفهم ما يجوز أن يتوهم يظن يتصور ولا نفسرها بشيء من عند نفسها أو عند غيره لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم لا إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية بشرط التأويل ولزوم التشريع وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشريع جل ولم يشد التنزيه لأنه إذا أراد أن يعرف كيفية الصفات فإما أن يكون على الله بلا علم وإما أن يترك شيئا لا يحصل له الجواب عليه لا يعلم كيفية كيف يدل عز وجل إلا لا فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منحوس بنحوس الفردانية ليس في معناه أحد من البرية متفرد في خشاعة لا يشرك ولا مثل له ولا كفى له نعم وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات يعني هذه الجمل محل نظر العلم إذا أخذ عن المؤلف رحمه الله بهذه العقيدة مثل ما سبق فهو احتمال معنى صحيح، لكن ترك هذه العبارات عون. الحدود الحد تصبح هو نهاية الشيء، ونحن نقول استوى على عرشه على بين ابن جيرانه وعوره، كذا يقول بعض بحد، بعض يقول بلا حد، وكلاهما صحيح. وقال بحد اللي بحد يعلمه هو سبحانه، وقال بلا حد يعني بلا حد يعلمه نحن. الله عز وجل منزع الحدود التي نعلمها نحن، الخلق لا يحيطون بالخالق الا الله. الغايات الحاجات، الله عز وجل هو الغني الحميد لا يحتاج الخلق، ولكننا وحكمة سبحانه وتعالى، حكمة الابتلاء أن يميز بين السعادة والأشقياء بما يبتليهم، الغايات يريد بها الحاجات فالله منزه عن الحاجات، ويريد بها الحكم فالله تعالى حكيم عليم يضع أمور واضحة للناس. اسمه الحكيم والحكمة وصف يمكن حكمة من يشاء. هذه الأمور محتملة، نحن على الحق ونحن على الباطل. المعنى الحق مطلوب واللفظ يرد، والمعنى الباطل مردود، لفظ معناه. والأعراض كذلك، الأعراض الشيء الذي يثبت في غيره، فإذا أريد بالأعراض ما يقول هذا الكلام يعبرون به عنه صفات الرضا والغضب والمحبة والكراهة والسخط، والله عز وجل موصوف بذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا ينزه على هذا ولا تسميه نحن أعراضا، بل نسميها صفات أفعال اختيارية لائقة بجلاله وعظمته، فوجودها عند مناسبتها ومقتضيها كمال، وخلو سبحانه وتعالى عدم ذلك ليس بنقص. الأعراض له محتاج الأعضاء، والأعضاء كذلك نفس نريد بالأعضاء الصفات الخبرية للوجه واليد الساق والقدم، فنحن لا نسميها أعضاء بل نسميها صفات لائقة بجلاله وعظمته، نؤمن بها كما جاءت كيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى، فلا نوثق الله عز وجل بها ولا نكيفه ولا نعطله ولا نحرم كيف الله. وإن أريد بذلك تلفير البشر وأموات الخلق هذا منفي عن الله عز وجل ليس كمن يشاء، فهذه الألفاظ محتملة. إن أريد بها معنى الحق فالبعد مقبول واللفظ مردود، وإن أريد منه الغضب فالبعد واللفظ مردود. لو سلم الوالد منه كان أحسن، الله حكيم عليم، هذا يدل على ضعف البشر. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي انتهاك الشرك. هذا كل هذا كلام البشر، كان فيه احتمال قد يراد به معنى الحق وقد يراد به معنى الباطل. أهل السنة والجماعة والله هذه العقيدة حملوا على المعنى الحق بعلم الدين، فضل المؤلف وجلالة قدره وفقهه وإمامة الدين، ولا يريد أن يعاني الباطل. والألفاظ توقفوا فيها لأنها ليست ألفاظ شرعية لم ترد بها النصوص، وكذلك الجهة لا بهذه الدرس القرآن ولا الدرس، نريد بالجهة العلو أن الله تعالى فوق العرش فوق جميع الخلق على ما يليق بجلاله وعظمته، هذا معنى صحيح يقبل، والله في بغل. وين أريد بلادي؟ ما يقول الشاعر في كان وأنا مكان وعلى مكان. هذا معنى موجود، اللفظ والمعنى موجودان جميعا. إذا الله عز وجل أخبر هذا الشيء أنه في السماء، وأنه استوى على العرش، وأنه فوق الخلق، وأن الأمور ترفع إليه تنزل من عنده، والأعمال الصالحة ترفع إليه، والكلمة الطيبة يرفع إليه، يدخل الكلمة الطيبة والعمل الصالح. يريد بالجهة العلو فلا حق المعنى حق، ولا بسبب يعني جهة ولا حي ولا شيء من الجهة الواحد، هذا التشبيه. وإن أريد الدنيا لا في فوق العالم ولا في داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا شمال ولا كما تقول جميل، هذا معنى برضه يعني في حقيقة الإنكار وجود البحث لا ذات إلا أنا وجود لا لا تحمي الجهات الشك كشائر المبتدعات المبتدعات والمعنى انه تعالى فوق العالم الجهات الشك تحت سبحانه وتعالى، والله تعالى فوق العالم فوق جميع الخلق فوق العرش. سبح اسم ربك الاعلى الرحمن على العرش استوى هو فوق العالم فلا تحويه كل المخلوقات تحت سعادته. نعم. والمعراج حق وقد اشهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظه في السماء. نعم، وهذه الرسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله نص عليها وعلى اعتقاد الاشرفيه، لان وجد من طوائف الامم من انكرها وخالفها فيها. كل مشهد يخالف فيها انه اهل السنه والجماعه يثبتونها بالنصوص ويبينون عقيدتهم فيها، لذلك يردون على أهل الأهواء بإثبات عقيدتهم في هذا الأمر المختلفين على وفق ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ولما اختاروا في الإسراء بعضهم قال له إسراء بلاد ليس لك أمر، بعضهم قال هو إسراء بالروح. أهل السنة جميعا أثبتوا يعتقد ود المسلم ويشهد بجسد وروح يقظة لامنة حقيقة بمجد الحرام بمجد أكبر بعرج به إلى السماوات ثم رفع من سماء إلى أخرى حتى وصل إلى سنة المدة، ثم رفع فوق ذلك ودخل الجنة وبلغ مكان يسمع فيه صريف الأخلاق أي جلاله بالقلم، وكلمه الله تعالى جناحا وفرض عليه الصلاة والسلام. هذا اعتقاد اهل السنه. والمعراج حق وقد اشفي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء. في البدء من السنه يعني بروحه يجمع روحه وجسده اليقظه لا بد ان وعرج بشخصه في اليقظه الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا واكرمه الله بمن شاء واوحى اليه ما اوحى لذلك انه كلمه فيما وأوحى إليه ما أوحى ما نبذ الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. أثنى الله عليه في الملأ الأعلى وذكره في الملأ الأعلى على وجه السماء العلي. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. كذلك يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة ثبوت الحوض وأن طوله شهر وعرضه شهر. ما هو أبيض من اللبن وأحلى من العسل أن يتعذب بيوم السماء ويشرب من الحوض لم يظهر بعدها أبدا. والأحاديث في الحوض متواترة، والصواب أن لكل نبي صلى الله عليه وسلم نبي له مثل الحوض، لكن حوض نبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردة. نعم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم، ما جاءت الأخبار والشفاعة للتواتر على النحو الذي ذكرت، شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث: الشفاعة العظمى في فصل القضاء ولدخول أهل الإيمان الجنة ولأبي طالب يخفى العلم، بقية الشبهات يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أكبر حظ نصيب أخوه يشفع للجنة ثم يشفع غيره، كل بما يحصل. ذكروا عدة من الشبهات، منها الشفاعة في 70,000 من يدخل الجنة بغير حساب ولا علم. يدخل الجنة يشفع للجنة، يدخل الجنة بغير حساب ولا علم، جاء الله وإياكم. والثانية الشفاعة لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوا، ولها الشفاعة في قوم دخلوا النار وقعوا في النار من ذنوبهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا منها. وهذه وردت إلا 4 مرات، كل مرة يحد الله له حدا يخرجه حتى لا يبقى فيها إلا الذين هم أهل الدار، اللي حرم الله تخرج منها. ولها الشفاعة في قوم تساوت حسناته وسيئاته ترجع حسناته يدخل الجنة. ولا الشفاعة داخل الجنة لربه الدرجات وإلى المقامات اللي يعطى المرء فوق ما يستحق بعمله. فهذه الشفاعات كلها للإيمان، ويبدأ الإنسان منها أوفر حظ من النصيب، ويشاركه غيره من الشفعاء رضي الله عنه وعنه. كل لا تكون بعد إذن الله للشارع أن يشفع ورضاه سبحانه يشفع لأن يشفع عليه. والرابع يشفع في الجملة، ثم يشفع كل واحد من الذي يخصه في يومه. فهذا أمر الشفاعة، والله أعلم.